بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد. كنا بدأنا ولله الحمد في مبحث العموم أو مبحث العام والخاص، وتكلمت عن مسائل من هذا الباب، وبقي شيء قليل أتمه اليوم إن شاء الله تعالى. قلت العام بعد أن عرفت العام، والخاص بعد أن عرفته، قلت إن علماء الأصول يقولون إذا جاء نصان أحدهما عام والآخر خاص فلم يتعارضا في الظاهر عمل بكل واحد منهما في بابه، فإن تعارض الخاص والعام في الظاهر بالنسبة لنا استثني الخاص من العام، وبقي العام فيما عدا ذلك الذي خص بقي على عمومه. وتكلمت بأن هناك صيغ للعموم، متى وجدت هذه الصيغ أو الصيغة علمت أنها تدل على العام، وتكلمت عن هذه الصيغ. إلى غير ذلك من المسائل المفيدة كقاعدة أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم تكلمت وختمت الدرس بسؤال من بعضكم: العام الذي لم يجري عليه عمل السلف، أو جرى عليه كيف يعلم عمل السلف، وهذا يدخل عند الأصوليين من أي باب؟ وذكرت أن هذا يدخل من عند الأصوليين من باب العام الذي خص بماذا؟ بالإجماع، فحقيقته أنه ليس عاما، وإنما هو لفظ عام أريد به الخصوص. وفرقنا بين العام الذي أريد به الخصوص وبين العام الذي خص منه شيء. سبق ولله الحمد الكلام في هذه المسائل وغيرها على حسب ما يسر الله جل وعلا. بقيت مسائل تتعلق بباب العموم. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية مدخل لنا لما سأبدأ به الليلة من هذه المباحث. حافظوا على الصلوات أمر من الله جل وعلا، وقلنا أن الصلوات لفظ عام لدخول الألف واللام عليه، والصلاة الوسطى خاص لأنه يتكلم عن جزئية معينة مخصوصة من الصلوات، ألا وهي الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنها صلاة العصر كما ثبت في صحيح مسلم. فقوله حافظوا على الصلوات من البديهي جدا أنه لا يخص هذا العموم بأن يحافظ على الصلاة الوسطى، بمعنى أوضح أن أمر الله جل وعلا لنا أن نحافظ على الصلوات كلها أمر عام، فدخل في الصلوات أيضا صلاة الوسطى التي خصها بالذكر لعظم قدرها. فهل يقول قائل أن المراد أن يحمل العام حافظوا على الصلوات فأن يحمل هذا على صلاة العصر؟ الجواب لا، لأن صلاة العصر جزء من الصلوات التي أمرنا الله بها. أعطي مثالا آخر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إيش الإهاب؟ خلاف عند أهل العلم، قيل الإهاب جلد الميتة بعد أن تموت بشرط أن يكون بشرط أن يؤخذ منها قبل الموت، وأما بعد الموت فلا يسمى إهاب. وقال بعضهم بل الإهاب يشمل الحالتين: جلد البهيمة سواء كانت حية أم ميتة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني إذا أخذ الإهاب جلد الميتة ماتت، نقول مثلا شات ماتت فأتينا وأخذنا جلدها وشعرها ودبغناه، عملنا عملية الدباغ بالملح والشمس وكذا وكذا، أصبح طاهرا يجوز الانتفاع به وإن كانت ميتة. هذا تبينه الرواية الأخرى أيضا عن ابن عباس عند الإمام مسلم في الصحيح، قال ابن عباس: تصدق على بريرة أو على مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أمرهم أن يأخذوا جلد هذه الشاة فيدبغوه وينتفعون به، كما نرى الآن في البيوت الناس يأخذون بعض الجلود المدبوغة يجلسون عليها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب، الإهاب دلالته عامة. إذن أي إهاب؟ لأي حيوان يسمى جلده إهاب؟ لعموم قوله إذا دبغ إذا دبغ الإهاب. إذن كل ما يسمى إهاب من جلود البهائم دخل في هذا النص الذي دلالته عامة. هل يقول قائل أنا أخص الإهاب بجلود الغنم فقط؟ نقول لا. يقول عندي دليل خاص ويحتج علينا برواية ابن عباس أن النبي حكم على شاة لمولاة له، حكم على إهابها أن تأخذوه فتدبغوا، فماذا نقول؟ هذا يخصص إذا دبغ الإهاب، وفي رواية عند غير مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، استعمل أيضا اللفظ العام أي أيما. الآن هل يقال الإهاب الذي جاء في النص العام إذا دبغ الإهاب مخصوص بالإهاب الذي تحدث النبي عنه صلى الله عليه وسلم في النص الخاص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النص الخاص هنا ليس فيه ما يتنافى مع العام حتى نستثنيه من النص العام، بل هذا جزء من ذاك، كقوله والصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات الخمس التي أمرنا الله بالمحافظة عليها. بينما لما أقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأقول على التفصيل الذي سبق إن الله لا يغفر أن يشرك به، عندئذ أستثني من الذنوب جميعا، أستثني منها الشرك. فلماذا خصصت النص العام في قوله الذنوب جميعا ولم أخص النص العام في قوله إذا دبغ الإهاب؟ إن ما حدش عارف يجاوب إذن أنا المقصر، لكن لو واحد فقط أجاب فقد بينت. إذن هذه علامة لي أنا، إذا لم يعرف الإجابة أحد إذن أنا المقصر، إن عرفها واحد فقط فقد جئتكم بالبيان. ها يا أبو عمار وقف حبيبي. النص الأول يعني إذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العموم وموافق له في الفضل. أحسنت. أما في المغفرة يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، الشرك هو يعني لا يوافق العموم في هذا. هذا هو بس حسب. إذن الخاص ينقسم إلى قسمين: خاص دلالته موافقة لدلالة العام فعندئذ يخصه، أم يكون جزءا منه؟ يكون جزءا منه. وخاص مخالف في دلالته للعام فعندئذ ماذا نفعل؟ نستثنيه من العام لأنه مخالف له في الدلالة. إذن فما هو الخاص الموافق وما هو الخاص المخالف وما هو الخاص الذي يستثنى من العام؟ نعم، الخاص الموافق هو الذي وافق العام في دلالته، هو الذي وافق العام في دلالته. هل يخصص العام؟ لا يخصص. أحسنت، لا يخصص العام. والخاص المخالف هو الذي يخالف العام، عندئذ يستثنى من العام. أحسن. طيب، جاء عندنا حديثان صحيحان. الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نص عام أم خاص في نفي الصلاة؟ عام. أين وجه ودلالة العموم؟ النكرة في سياق النفي، وإن شئتم قولوا أنه الباب واحد. إذن لا صلاة، لا يجوز لك أن تصلي بعد أن صليت صلاة العصر، لا يجوز لك أن تصلي أي صلاة لعموم قوله لا صلاة. طيب، ولما جاءنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سبق تحقيق الكلام في المسألة فقهيا. هذا نص إذا دخل أحدكم المسجد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا أحدا صلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. كذلك لما جاءنا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وفي رواية ما لم تصفر الشمس، سبق الكلام في هذا الحديث هناك في الفقه. الآن هذا نص خاص أم عام؟ لا صلاة بعد العصر إلا ما لم، رواية ما لم تصفر الشمس، خاص. إذن لا صلاة بعد العصر عام، وأين وجه الخصوص في الحديث؟ ما لم تصفر الشمس، أي لك أن تصلي بعد العصر بشرط أن الشمس لم تصفر. إذن عندئذ ماذا نفعل؟ نقول لا صلاة بعد العصر معناه ماذا؟ محمول على ماذا؟ لا صلاة بعد العصر إلا قبل أن تصفر الشمس. ماذا فعلنا؟ استثنينا النص الخاص من النص العام، وأجزنا الصلاة بعد العصر بشرط أن لا تصفر الشمس. لماذا خصصنا؟ لأن الدلالة بين العام والخاص موافقة أم مخالفة؟ مخالفة، لأن قوله لا صلاة بعد العصر يشمل وقت الاصفرار ويشمل قبله، إذن هذا عام، وقوله ما لم تصفر الشمس خاص استثنى قبل الاصفرار، إذن توافقت الدلالتان في الظاهر أم تخالفتا؟ اختلفتا. فعندئذ ماذا نفعل؟ نستثني الخاص من العام. الحاصل أن النص الخاص ينقسم إلى قسمين، خاص موافق للعموم فهو جزء منه ولا يخصصه، وخاص مخالف للعموم فعندئذ يستثنى الخاص من الايه؟ من العام. وصلت؟ ولذلك تجدون في كتب الفقه او في كتب الاصول تجدون هذه الكلمة، يقولون وهذا نص خاص موافق للعام فلا يخص به العام، او فلا يخصص العام، وتارة تجدون وهذا نص مخالف يخصص به العام، فاتضح لكم المراد. واضح الكلام؟ متى رأيت في النص الخاص دلالة مخالفة للنص العام قلت نستثني الخاص من العام، ومتى وجدت في النص الخاص دلالة متوافقة مع النص العام فهو جزء منه. أذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، وكالقاعدة المضطردة ما كنا من تلامذة الشيخ، سمعنا كما يسمع المارون. فأذكر كنا في مكة، وكنت أنا في ذاك الوقت أخذ بفتوى الشيخ، أقبض يدي على صدري بعد الرفع من الركوع، ثم سمعت الشيخ الألباني أنه احتج بحديث وائل بن حجر أن النبي كان إذا كبر أخذ بيمينه على شماله، فقال في بعض أشرطته وهذا نص خاص فيحمل العموم الذي يدل على وضع اليد اليمنى على اليسرى يحمل على حديث وائل ابن حجر وهو النص الخاص. فكلمت الشيخ فقلت يا شيخ لماذا لا نخصص عموم حديث سهل بن سعد الساعدي، كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، كان الشيخ يقول ابن باز هذا عام. قلت لماذا لا نخصصه بحديث وائل ابن حجر أن النبي كان يكبر ويضع؟ قال هذا جزء من ذاك، هذا جزء من ذاك، هذا خاص موافق للعام. ساعتها طبعا لا فهمت الجزء من ذاك ولا فهمت الخاص الموافق للعام، فلله الحمد والمنة على ما أنعم من العلم. هذا معنى قول الأصوليين وأهل العلم أن النص الخاص الموافق للعام يؤكده ويقويه ولا يكون مخصصا له. تكلمنا في الفقه هناك في شرح الدرر في كتاب الصلاة عن تعارض العمومين، وأنه إذا تعارض العمومان فإما أن يكون كل عموم منهما محفوظ أو لا. وقلنا هناك في شرح الدرر أن العام ينقسم عند الأصوليين إلى قسمين، عام محفوظ وعام غير محفوظ. ها ارجعوا بالذاكرة، ما هو العام المحفوظ الذي شرح؟ ما حده؟ وما هو العام غير المحفوظ؟ وذكرت هناك في شرح الدرر ذكرت القاعدة عند تعارض هذين الحديثين في الظاهر، لا صلاة بعد العصر وإذا دخل أحدكم المسجد، ذكرت عند هذه المسألة هناك. ها نعم أحسن يا أولاد يا أولاد، أرونا من أنفسكم ما يحملنا على أن نعطيكم أذكى ما عندنا. الإنسان اللي بيعطي العلم إذا رأى ضعفا في السامع امتنع أن يزيده لأنه مش قادر يتابعه، فهذه الأسئلة تبين لنا إحنا كيف نعطيكم، نريد أن نستزيد معكم في العلم لكن أنتم تساعدونا بالفهم والاجتهاد. قلنا العام المحفوظ هو العام الذي لم يخص منه شيء، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، كل أم يحرم الزواج منها. والعام غير المحفوظ هو العام الذي استثني منه بعض أفراده فلم يحفظ عام عمومه في جميع أجزائه، خذوا ولد من أولاده فأصبح عاما غير محفوظ لأنه ما قدرش يحافظ على جميع أجزائه. بينما العام المحفوظ شديد قوي فلم يخترق، لم يستطع أن يخرج منه جزء من أجزاء العام. إذن العام المحفوظ هو الذي لم يستثن منه شيء، والعام غير المحفوظ هو الذي استثني منه بعض أفراده. طب اديني عام غير محفوظ. ها الميتة عام محفوظ أم غير محفوظ؟ غير محفوظ بمعنى أنه ليس جميع الميتة، بل استثنى الشرع بعض أنواع الميتة كميتة السمك والجراد، فصار غير محفوظ في هذين الجزئين وبقي محفوظا فيما سواه. فإذا تعارض العمومان فلا يخلو إما أن يكون محفوظان أو غير محفوظين. فإذا جاء العمومان نظرنا، فإن كان نعم مثال العام المحفوظ ما قلناش مثال للعام المحفوظ. انتبه انتبه ولا تنم. إذن إذا جاء نصان أحدهما عام والآخر أيضا عام نظرنا، فإذا كان كل عموم منهما محفوظ جمعنا بينهما بأن يحمل كل عموم على وجه لا يعارض العموم الآخر. ضربت مثالا لمن يطعنون في القرآن في الدرس السابق. ما هو المثال؟ الذين يأتون إلى آيات يقولون إنها آيات متعارضة متناقضة. ذكرت مثالا، ما هو؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبين أنهم لا يسألون في أي وقت، فكان ظاهر ذلك أنه لا يحصل السؤال عن الذنب لا للإنس ولا الجن. وقال أيضا هناك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عندئذ ماذا نقول؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. أين العموم في قوله فلنسألن؟ أين العموم في قوله فلنسألن؟ أحسنت. أين صيغة العموم؟ أين اللفظ العام؟ الذين أرسل إليهم كل هيصة كل دي عام. الذين أرسل إليهم دي جملة عربية كلها عام. ها إذن الصيغة مأخوذة الذين. هتعمل لي هيصة تجيب لي الآية من أولها لأخرها تقول لي ده نص عام؟ أقول لك وجه الدلالة، يبقى تعين لي ما وجه الدلالة. ها طيب، إذن صيغة العموم الذين أيا كانوا. طيب أرسل إليه، وأين العموم في المرسل؟ كمل الآية ولنسألن المرسلين. أين دلالة ولفظ ووجه العموم؟ ها؟ دخول الألف واللام. إذن فعم بقوله المرسلون عم كل من أرسل، وعم بقوله الذين أرسل إليهم في قوله الذين كل من أرسل إليه، فالجميع سيسأل مرسل أو مرسل إليه. طيب وأين العموم في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ أين العموم في هذا؟ ها أين العموم في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن؟ ها؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه؟ ها؟ إنس ولا جن؟ إنس ولا جن. الصيغة هنا إنس نكرة، فمن أين استدللنا بها على العموم؟ لأن النفي قد دخل، فيومئذ لا يسأل. إذن نكرة إنس ولا جان، نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن أصبح هناك في الظاهر بين العمومين تعارض، بين قوله فلنسألن وهذا عام، وقوله فيومئذ لا يسأل فهذا عام، فيأتي المساكين السفهاء فيقولون تناقض آيات القرآن. قلنا جهلتم لغتنا ذلك، أن الله عندما قال فيومئذ لا يسأل دل السياق على أن السؤال المنفي سؤالا معينا على وجه معين. قال تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي في ابتداء الأمر يعرفون فلا يسألون، ثم بعد ذلك يسألون. أو يقال وكلا القولين جاء عن كتب التفسير، أو لا يسألون سؤال من يجهل حالهم. واضح؟ ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عباس وقال إن آيات من القرآن تختلف علي عند البخاري، فذكر له هذا السؤال، فقال له ابن عباس هذا يوم فيه وفيه حال وحال، ففي حال جاء لا يسألون وفي حال يسألون. حديث خرجه البخاري في الصحيح. إذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن عام، عندئذ نقول دل السياق على أن السؤال المنفي لا يسألون سؤال من يجهل حالهم. قال يعرف المجرمون بسيماهم، فلا يحتاج أن يسألوا سؤال من يجهل حالهم، بل يسألون سؤال من يعرف حالهم. أو يقال لا يسألون في هذا الموضع وإنما يسألون بعد ذلك، وعندئذ نعمل بكلا العمومين، هذا في وجه وهذا في وجه. إذن العام إذا عارض عاما آخر وكان كل عام محفوظ، حملنا كل عام على عموم يناسبه ولا يعارض العموم الآخر. فإذا لم يمكن، هنا يمكن، لأن السؤال في لغة العرب يأتي على وجهين، سؤال إنكار وسؤال استفهام، فعندئذ نستطيع نقول أن السؤال المنفي سؤال الاستفهام على وجه أن غاب عنه، لأن السؤال عند العرب يحتمل الوجهين، سؤال إنكار وسؤال استفهام. ولكن إذا جاء عمان أحدهما محفوظ والآخر غير محفوظ، فماذا نفعل؟ أعطيت مثالا هناك في الدرر، قلت لا صلاة بعد العصر نص عام، وإذا دخل أحدكم المسجد نص عام، يا ترى إذا دخلت المسجد بعد العصر أصلي تحية المسجد أو لا؟ إن صليت قلنا لك لماذا صليت، وقد عمم النفي فقال لا صلاة بعد العصر. طيب وإن دخلت فجلست، نقول لك لماذا جلست وقد عمم فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وعندئذ ماذا نفعل؟ نقول إن قوله لا صلاة بعد العصر هذا عام غير محفوظ. ما معنى قولي غير محفوظ؟ أي أنه استثني منه. دلل. قلت خصه بزمان، كقوله لا صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. إذن استثنى من النهي بعد العصر، استثنى منه ماذا؟ وقتا ما لم تصفر الشمس فصلي. فصار قوله لا صلاة بعد العصر نصا عاما محفوظا أم غير محفوظ؟ غير محفوظ. فعندئذ أقول إذا دخل أحدكم المسجد عام قد حفظ، فعندئذ ماذا نفعل؟ نستثني العام المحفوظ من العام غير المحفوظ لأن دلالته أقوى. واضح الكلام؟ لأننا لما رأيناه قال لا صلاة بعد، استثنى زمانا نقول كذلك، ومن ضمن ذلك قد يكون استثنى هذا الوقت لأننا علمنا أنه ليس بنص محفوظ إذ استثنيت منه بعض الأفراد. إذن إذا تعارض العمومان فإما أن يحمل كل واحد منهما على وجه لا يعارض الآخر فيجب العمل بكلا العمومين، أو أن يتعارض في الظاهر ويكون أحدهما محفوظا والآخر غير محفوظ فنستثني المحفوظ من غير المحفوظ ويخصصه. وكذلك العام قد يرد ويراد به الخاص بسياق الكلام، ومثلنا على ذلك عام يراد به الخصوص، مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عام أريد به الشرك ببيان السنة. وقد يراد بالعموم الخصوص بدلالة السياق ليس بدلالة السنة، بدلالة السياق، مثل فعصى فرعون الرسول، وقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين العام وأين دلالة التخصيص التي أخرجته من العموم؟ ها برضو هيقول لي ولله على الناس، أنا ريحت اقرأ الآية كلها وقف على رجليك. أين دلالة العموم في قوله ولله؟ والله حفظها. أين دلالة العموم على الناس؟ على أم الناس؟ الناس. وجه الدلالة هنا دخول. طيب أنا أقول الناس هنا العاجز والقادر والفقير والغني، لأن هذا كله دخل فيه الناس، فأين دلالة التخصيص من السياق؟ ما أنا بعمل كده يعني اسكتوا، معلش معذرة يا خلة. أحسنت، من استطاع. إذن قوله من استطاع ماذا فعل بالناس؟ ضيق أم وسع؟ ضيق دلالة الناس. إذن الناس هنا عام أريد به الخصوص، ولله على الناس المستطيعين، فصار عاما إيه؟ صار عاما يراد به الخصوص. دلنا على ذلك الإيه؟ السياق. شوفوا الأصول، هذا علم لا يتعلمه إلا ذكي، لأنه يحتاج أنك إيه؟ تضحك لي يا إبراهيم. ولله على الناس هذا عام أريد به الخصوص، إذ دل السياق على أن الناس الذين أرادهم الله هم من طيب ما الفرق لو أن الله قال ولله على الناس حج البيت ومن يتولى فإن الله غني؟ عندئذ تختلف الدلالة أم لا تختلف؟ تختلف. نعم. إذن قد يراد بالعام الخصوص، وأحيانا العكس يكون النص في دلالته خاصا، ولكن دلت القواعد على أو دل الدليل على عموم. قال يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين التخصيص يا معاذ؟ خصه بالخطاب. هل هذا الحكم يخص معاذا أم هو له ولغيره؟ لأن الشرع بين لنا من قواعده أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لآحاد الأمة خطاب للجميع. جيد، لا شك أننا تفوتنا مسائل من الأصول إما قصدا وإما عفوا، لأننا إن شاء الله في الأيام المقبلة سنشرح لكم أيضا الأصول بتوسع، وسنشرح في المستقبل إن شاء الله المذكرة لشيخ الإسلام العلامة الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فلذلك لا نتوسع جدا في استقراء كثير من مسائل الأصول في ضمن القواعد اللي بندرسها، فإذا ما شرحنا المذكرة توسعنا هناك بقدر الإمكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. أحسن. أي أن من قواعد الأصول كما أن العام يحمل على الخاص، كذلك من قواعد الأصول المطلق والمقيد، وهل يحمل المطلق على المقيد أم في المسألة تفصيل، ومتى يكون ذلك؟ يقول الله عز وجل في كفارة الظهار: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآيات أن الرجل ظاهر من امرأته وقال: أنت علي كظهر أمي، فذهبت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتبرون ذلك طلاقا، فبين الله عز وجل أن هذا ليس بطلاق بل فيه كفارة. إذا قال الرجل لأمه، إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فليس هذا بطلاق. إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ليس هذا بطلاق، هذا ظهار. ثم بين الله كيف يكفر المظاهر، فقال عز وجل: قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فذكر الله كفارة الظهار، منها قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم بين الله عز وجل أن من لم يجد، فقال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، يعني قبل أن يعاشرها لابد أن يخرج الكفارة، أولا أن يصوم شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك أن يطعم 60 مسكينا. طب أنا أصبر، ما تستعجل، أن يصوم شهرين متتابعين، ثم إذا لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين فماذا يفعل؟ إذا لم يصوم الشهرين المتتابعين يطعم 60 مسكينا. ولكن الرقاب الآن لا تكاد توجد في زماننا، لذلك فإننا الآن ماذا نقول للسائل عام؟ نقول له تعتق رقبة؟ لا، هذا هو الموجود الآن. وقد يوجد في بعض البلاد على سبيل الندرة يوجد الرق، يوجد الرق، لأن بعض الناس قال إن الرق انتهى على وجه الأرض في زماننا، فلا يحل الرق على وجه الأرض في هذا الزمان. هذا كلام باطل. نحن نقول نعم، في كثير من الأحكام، في كثير من الفتاوى نعدل أن نبين للسائل، ولكن لابد أن يفهم الناس أن الرق حكم شرعي خالد ثابت، لأن الشرع إذا حكم حكما فإنه لا ينسخ إلا بنص عن الله ورسوله. لذلك لابد أن تفهموا هذه المسألة، مسألة الرق، لأن كثيرا من الناس الآن يقولون إن الرق انتهى وحكم ملغي ما أصبح له وجود، وهذا جهل فاضح، لأنه قد لا يوجد رق وجودا ولكنه يوجد كحكم شرعي. إذن عندما أمر الله عز وجل المظاهر بالكفارة، عندما أمر الله عز وجل المظاهر بالكفارة أمره أن يعتق رقبة على نحو التدريج الذي بينه الله. هل اشترط في الرقبة المعتقة شرطا أن تكون مؤمنة أو أن تكون كافرة؟ لأن الرقبة قد تملكها وهي كافرة، وقد تملكها وهي مؤمنة. بلال رضي الله عنه كان عبدا وكان مؤمنا مسلما رضي الله عنه. إذن لو أن المظاهر أخرج رقبة مؤمنة أجزأته أم لا؟ نقول أجزأته. لو أخرج رقبة كافرة أجزأته أم لا؟ الجواب نعم، أجزأته، لأن الله عز وجل قال تحرير رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأطلق الرقبة أم قيدها؟ أطلق. جميل جدا. هناك لما تكلم عن قتل الخطأ ماذا قال؟ رقبة مؤمنة. ماذا فعل؟ قيد. إذن في كفارة الظهار أطلق الرقبة، وفي كفارة قتل الخطأ قيد الرقبة. فلو أنه اعتق في كفارة الخطأ رقبة كافرة لا تجزئ. لماذا؟ لأنه خالف القيد، لأنه خالف القيد. إذن فقوله فتحرير رقبة مطلق، وقوله رقبة مؤمنة مقيد. فالمطلق هو اللفظ الذي دل على خاص عاريا عن القيود، والمقيد هو اللفظ الدال على خاص مقيد بماذا؟ بقيود. مرة أخرى، ما معنى المطلق عند الأصوليين؟ هو اللفظ الخاص الدال على خاص عار عن القيود، والخاص والمقيد هو اللفظ الدال على خاص ولكنه مقيد بقيود. حتى تثبت عندك القاعدة احفظ المثال أو افهمه. فقال في كفارة الظهار رقبة، ولم يشترط الإيمان، فأجزأ عنك الرقبة المؤمنة والكافرة، وفي كفارة قتل الخطأ اشترط في الرقبة الإيمان، فلم يجزئ عنك إلا أن تخرج رقبة مؤمنة. إذن المطلق اللفظ الدال على خاص. إذن دلالة المطلق دلالة عموم أم دلالة خصوص؟ طيب لا تحتاروا، يتضح لكم بالمثال. عندما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات، الدلالة هنا دلالة عموم لأنها شملت الصلوات الخمس. لو أن رجلا صلى أربع صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب، وترك العشاء، حقق أمر الله ما حققه؟ طيب لما قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة، أليس أيضا قد شملت الرقبة الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة؟ إذن فتحرير رقبة شملت كل ما يسمى رقبة، كما أن الصلوات شملت كل ما يسمى صلاة مما فرض الله. فلماذا قلنا هناك عام وقلنا هذا مطلق، وما الفرق بينهما؟ هذا تكليف لكم فيما لم تدرسوه، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. السؤال مرة أخرى، الصلوات لفظ عام وقد شمل الصلوات كلها، وقوله فتحرير رقبة ليس عاما بل مطلق، وإن شمل رقبة الإيمان ورقبة الكفر، ما الفرق؟ ولما سمينا ذاك عاما ولما سمينا هذا مطلقا، مع أن ذاك يشمل أكثر من واحد وهذا دلالته أيضا تشمل أكثر من واحد؟ ارفع ايدك يا رجل وان كنت ابيض اللحية، ارفع ايدك، ما فتحت لك الباب، نزل ايدك بس كده، ها قول يا راجل. لا انا بقربها لك، ما تضحكش علي، ده انا بقربها لك، انا الان اريد الفرق. انا عارف لو هو ما صلتش الصلوات الخمس يبقى آثم، لكن انا بقرب لك الان، ايه الفرق؟ ليه هناك قلنا عام وقلنا هنا مطلق، مع أن هناك شمل أكثر من واحد والمطلق شمل أكثر من واحد؟ أقعد، أنت فاهم بس مش عارف تعبر، غيره، قوم يا ابني، لا أقعد، أنت قمت من شوية، قوم. مش أنت اللي طلبت عدم المساعدة؟ طيب تطلبها دلوقتي ولا بلاش؟ الله أن يوفقنا وإياك. ها تمام، لخبطت وخربطت، اقعد قوم يا ابني. احسنت بس اقعد، خد جنيه يا رب ما يكونش فيه فك. خد يا ابن جنيه مواصلاتك. هذا الجواب يريح كثير من طلبة الأصول الذين يلتبس عليهم جدا الفرق بين النص المطلق وبين النص العام. الفرق بينهما شيء واحد، أن العام يستغرق الأجزاء كلها فلا تكون محققا للعموم حتى يقع اللفظ على جميع أجزائه، بينما المطلق لا يستغرقها دفعة واحدة يستغرقها في المسمى، ولكن عند الإيقاع إن وقع على واحد منها انتفت دلالته على الآخر. إذن لما قال الله حافظوا على الصلوات فلا يمكن أن تحقق العموم في الصلوات حتى تصلي الصلوات الخمس، لأن قوله الصلوات عام يشملها من حيث اللفظ ويستغرقها دفعة واحدة، بينما في الرقبة المؤمنة يصلح أن يقع على الرقبة المؤمنة أو الكافرة ولكنه لا يشملها دفعة واحدة ولا يستغرقها دفعة واحدة، فإذا حررت رقبة مؤمنة سقط عنك الطلب، أو حررت رقبة كافرة سقط عنك الطلب، لأنه لم يطلب منك عموم الرقبة وإنما طلب منك مطلق الرقبة. إذن الفرق بين العام وبين المطلق أن العام يصلح لجميع أجزائه والمطلق يصلح لجميع أجزائه، ولكن الفرق بينهما أن العام يستغرق دفعة واحدة والمطلق لا يستغرقها دفعة واحدة، بل إذا ما وقع على جزء مما يصلح الإطلاق فيه أجزأ عن بقية الأجزاء. كلام واضح ولا لا؟ إذن اللفظ العام يكون مستغرقا لأجزائه، واللفظ المطلق يكون صالحا لأجزائه ولكنه لا يستغرقها. إن استعصى عليك هذا الكلام فافهم المثال. المثال حافظوا على الصلوات، لو صلى الصلوات الأربع وترك العشاء حقق النص العام؟ لا، ولكنه لو أعتق رقبة كافرة أجزأ عنه لأنه حقق الإطلاق. طيب ولو أعتق رقبة كافرة أيضا أجزأ عنه لأنه حقق الإطلاق، لأن العموم يستغرق دفعة واحدة والمطلق لا يستغرق دفعة واحدة، وكل من المطلق والعام يصلح لفظهما لكل ما يقع عليه. إذن انتبهوا، هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وتلتبس على كثير من الطلبة المتخصصين، يعني حتى اللي هم ايه درسين علم الأصول تلتبس عليهم هذه المسألة، ألا وهي الفرق بين دلالة العام ودلالة المطلق، مع أن العام والمطلق يصلحان أو كل واحد منهما يصلح على جميع أفراده من حيث دلالة اللغة، إلا أن العام يستغرق والمطلق لا يستغرق. أضاف شيخ الإسلام العلامة الإمام الشنقيطي في المذكرة أضاف قيدا آخر للفرق، أن العام في المعاني والقيود في الحقائق، أن العام يكون في المعاني والمطلق والمقيد يكون في الحقائق والذوات. التوسع في ذلك ليس الآن، إذا شرحنا المذكرة إن شاء الله مررنا به. أما من استطاع أن يرجع في بحوثنا هذه إلى العلامة الشنقيطي في المذكرة ووجد من نفسه فهما فليستعن بالله. إذن المطلق هو الخاص، لماذا سميناه خاصا؟ مع أن كلمة رقبة تصلح للمؤمنة وللكافرة، نقول سميناه خاصا لأن حقيقته أنه لا يراد جميع الأجزاء وإنما يريد جزءا، فلذلك قلنا أن المطلق هو ما دل على خاص غير مقيد بإيه؟ بقيود، هذا المطلق. والمقيد ما دل على خاص مقيد بقيود، احفظ الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة وغير الكافرة مطلق الرقبة. إذن الحاصل المطلق عند الأصوليين هو اللفظ الخاص عار عن القيود، والمقيد العكس بقى، سيدي علي وعلي سيدي، الخاص المقيد اللفظ الخاص الذي قيد بايه؟ بقيود. طيب هذا هو المطلق والمقيد. فإذا جاء نص مطلق ونص مقيد مثاله قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، والدم الدم دلالته عامة في جميع أنواع الدماء. ليش؟ الدماء أنواع يظهر لك الآن. هناك قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. عايز واحد يقوم وقف، ما تخافش انت والله. ما الفرق بين قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم؟ ما الفرق بين الدم في قوله حرم عليكم الميتة والدم وبين الدم في قوله دما مسفوحا؟ الدم هنا عام. فين هنا؟ أحسن. هناك في قوله الدم عام يشمل جميع أنواع الدماء. طيب ودما مسفوحا خاص. حلو أوي. ممكن أنا أقول هذا، أقول أن الدم هناك عام وأخرجه على أن الدم أنواع، ولكن لو أنا اعتبرته جنسا واحدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو قلت إن الدم هناك مطلق باعتبار أن الدم جنس واحد، أقول الدم في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم مطلق، فماذا أقول في قوله أو دما مسفوحا مقيد؟ أحسن. ما هو القيد الذي دخل في الدم المسفوح؟ تعرف المسفوح؟ أحسن. الدم المسفوح هو الدم المصبوب الذي يراق، فالدم الذي يكون مصبوبا فهو حرام. ماذا فهمنا من قيد الدم المسفوح عندما قال أو دما مسفوحا؟ أين القيد؟ أين القيد؟ لفظ القيد فين؟ يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد، أنتوا فرحانين، أنتوا فاهمين، مش أخوك. أي فين القيد؟ مسفوح، المسفوح المصبوب. طيب جميل جدا، يبقى الدم اللي مصبوب السائل يحرم أكله وشربه. طيب كلام جميل. هل يكون الدم غير مسفوح؟ صورته الكبد مثلا، أحل لنا ميتتان وإيش؟ ودمان. الميتتان السمك والجراد، ودمان الكبد والطحت. هذا الكبد عبارة عن إيه؟ أصله دم متكتل متجمع حتى صار قطعة واحدة، يجوز أكله؟ يقول لك السنية بيحرموا الكبدة. إذن قوله اللفظ المطلق فين؟ في الدم، واللفظ المقيد الدم المسفوح. ما النتيجة؟ أن المحرم هو الدم المسفوح وليس مطلق الدماء، ومن هنا انتزعنا حلية أكل الكبد وإن كان دما لأنه ليس بمسفوح. لذلك انت لما بتيجي بتذبح الخروف الدم اللي فيه بيخرج كله؟ لا، بتفتح تلاقي دم فين؟ في العظم. وبتلاقي دم فين؟ في اللحم. ماذا تفعل؟ بتاخذه وبتحطه زي ما كنا في مكة ونشويه ونأكله بدمه هنيئا مريئا. لماذا؟ لأنه ليس دما مسفوحا، وإنما حرم الله الدم المسفوح. إذن هناك أطلق، فماذا قال؟ قل لا أجد، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدماء. الدلالة هناك الدماء أيا كان، ثم قيد فقال أو دما مسفوحا، فخلصنا أن نحمل المطلق على المقيد، فيصير المعنى أن الدم الذي حرم ما هو؟ الدم المسفوح. فانتزعنا من قيد المسفوح، انتزعنا ماذا؟ انتزعنا حلية ما ليس بمسفوح كالكبد والدم المتبقي في العروق واللحم. كلام واضح؟ واضح ولا لا؟ لذلك لا تنسوا القواعد. لما بنقول الأصل في الشرع اعتباره القيود، وأنه لا يجوز أن يلغى القيد إلا بدليل، فإذا جاء نص مطلق ونص مقيد وجب أن يحمل المطلق على المقيد. إذن من هنا ظهر معنى المطلق، هو اللفظ الدال على خاص من غير قيد، وأن المقيد اللفظ الدال على خاص بقيد. بس قال رحمه الله تعالى: ومنها مطلق، عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر. مقيد بوصف، ما هو الوصف؟ رقبة مؤمنة وصفها بالإيمان، فيحمل المطلق على المقيد. ومقيد بوصف مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر. قد لا يكون وصفا ويكون قيدا، ولكنه ليس وصفا، قد يكون قيدا في الكم وفي الكيف أو في العدد، سواء هذا أو ذاك، المهم أنه مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله: ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ليه قال أو قيد معتبر؟ لأن النص قد يكون مقيدا فيظن السامع أنه قيد وليس هو بقيد. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أين القيد في ظاهر اللفظ؟ لا برهان له به. إذن متى يكون العذاب؟ أن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. ما مفهوم القيد تنزلا؟ إذا دعا مع الله إلها آخر وعنده برهان ليس عليه عذاب، عندئذ ماذا نقول؟ هذا قيد أم إخبار عن الحال؟ إخبار عن الحال. فلا يوجد في الدنيا أحد يدعو مع الله إلها آخر له برهان، وإنما يخبر عن حال من دعا مع الله إلها آخر أنه ما من داع يدعو مع الله إلها آخر إلا وحقيقته أنه كذلك ضربنا مثال فيما يتعلق بالزنا. ولا حلو عبد الرحمن بوسك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أين القيد؟ كمل بقى يا عبدي. إن أردنا هذا القيد، هل هذا القيد قيد أم وصف؟ وصف، لأن الآية نزلت على من هذه حالها. إذن لذلك من بديع قول المؤلف إن كان يقصد، من بديع فقهه أصوليا أنه قال قيد معتبر، يعني قيد حقيقي، لأنك ليس كلما رأيت قيدا ظننته قيدا وشرطا، وإنما لابد أن تستعين بالأدلة وتربط بعضها مع بعض. لذلك قال أظن أنه اشترط هذا الشرط من هذا، وهذا فقه جميل من الشيخ إن كان يقصده، وهذا هو الظاهر رحمه الله وجزاه الله خيرا. قال ومنها مطلق عن القيود. إذن المقيد قد يكون القيد حقيقيا فيحمل المطلق على المقيد، وقد يكون القيد وصف وإخبار عن الحال فيظنه السامع قيدا، وهو في الحقيقة إخبار عن الحال وليس بقيد، كما مثلنا ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لبن له به، وكما مثلنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، فيحمل المطلق على المقيد. وفي المسألة تفصيل متى يحمل المطلق على المقيد. قيل إذا كان حكمهما وسببهما واحدا، وقيل نقف هنا والله أعلم وأجل. طيب حد له سؤال فقط فيما شرحناه الليلة. نعم تفضل. يجوز إكراههن على البغاء إن لم يردن التحصن، لو اعتبرنا قوله إن أردنا تحصنا شرط وقيد، وهذا لا قائل به، فالزنا محرم سواء أرادت أم لم ترد. ولذلك يقول العلماء هذا خرج مخرج القيد، إذ هو إخبار عن الحال لا أنه قيد لحرمة إكراههن. واضح؟ نعم تفضل. جيد، سؤال مفيد. لماذا قلنا في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، لماذا قلنا مطلق وليس بعام؟ أنا لا أقول ذلك. الدم في قوله حرم عليكم الدم، الدم عام وفي نفس الوقت مطلق، بمعنى هو عام باعتبار أنواع الدم، دم الإنسان، دم الحيوان، دم السائل، دم متجمد. فصار عندك هنا في الجنس جنس الدم صار عندك أنواع، فهنا يقال الدم عام، كل ما هو دم من دم آدمي أو حيوان أو سائل أو متجمد صلح لكل هذه الأجزاء، فهو باعتبار أنواع الدم لفظ عام. باعتبار الدم كجنس، لما أقول الإنسان مكون من لحم ومن دم ومن عظم، إذن صار الدم هنا جنسا واحدا، ما هو؟ الدم. واضح؟ إذن كلمة الدم تصلح أن تكون عامة باعتبار وقد بينته، ويصلح أن يكون الدم ماذا؟ مطلق باعتبار. واضح؟ طيب الاعتبار الاول واضح؟ جيد تمام، ولكن اطلاقه باعتبار ان الله حرم الدم، حرم جنس الدم، حرم جنس الدم، الاطلاق الذي نقصده هنا اي انه لم يقيد الدم المحرم بوصف. كما قلنا الدم المسفوح نص مقيد، لماذا؟ لانه يتكلم عن دم بقيد معين، لما قيد الدم هناك يقال قيده بالدم المسفوح، فلغة ماذا فعل في الدم هناك؟ اطلقه. اقول لك بارك الله فيك، ليست الفاظ الاصول تعبدية، اذا اتفق في المعنى فلا مشاحات في الاصطلاح، لكن النهاية عرفت المأخذ من هذا او ذاك، وسواء قلنا هذا او ذاك، وسواء قد يكون احيانا يأتي اللفظ يشتبه في دخوله في الاطلاق ام في العموم، ولذلك انا اصريت على بيان الفرق بين العموم والاطلاق، فاذا فهمت المعنى فعض عليه، وقد نختلف في العبارة وقد نتجوز كما كان السلف يتجوزون. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الفاظ السلف كالشافعي ومالك واحمد عندما يطلقون الالفاظ الاصولية يتجوزون في ذلك بالمعاني التي جرى عليها عمل السلف، ويختلفون عن اطلاقات الاصوليين المتأخرين، وانا متأثر بهؤلاء العلماء فاتجوز احيانا كما كانوا يتجوزون، وقد لا يصلح التجوز في لفظي على اصطلاح المتأخرين، ولكننا نسير على سلك احمد والشافعي. لعلك فهمت قصدي، هذا هو. نعم غيره في درس الليلة فقط. نعم لماذا قلنا في المطلق اللفظ الذي دل على خاص عائل عن الشيء؟ لماذا قلنا الذي دل على خاص؟ قلت لك الله يبارك فيك، سؤالك مفيد ولكني أجبت عليه، ولكنه مفيد فأعيد. لماذا قلنا في المطلق لفظ دل على خاص، مع أن اللفظ يصلح لأكثر من وجه، يصلح للرقبة المؤمنة والغير المؤمنة؟ نقول لأنه متى وقع على بعض أفراده امتنع أن يقع على بقيته، فمتى أخرجت الرقبة الرقبة سقط عنك أن تكون كافرة أو مؤمنة، فصارت عاقبة الدلالة خاصة أم عامة؟ خاصة، ولذلك قلنا في المطلق خاص لأن عاقبة الاستدلال تؤول بك إلى شيء معين، واضح؟ ولذلك قلنا دل على خاص ولكنه غير مقيد، بينما عاقبة الاستدلال العام أنها تستغرق كل ما يصلح له اللفظ. اتضح ليك؟ نعم. قد ينازع بعضهم عندنا يقول لا المطلق هو اللفظ العاري عن القيود، كما يقول الشيخ مقبل سيدي عمر وعمر سيدي، وصلت؟ الباب واحد إذا فهمنا إيه مراد المتكلم. وصلت ليك؟ نعم تفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس كذلك بارك الله فيك، وهذا إن دل دل على أنك غير ملتزم معنا بالدروس، لأنه احنا بينا أن صيغ العموم أوسع مما ذكرت، دخول الألف واللام صيغة جزء من أجزاء الصيغ لا تحصر، واضح؟ أين؟ لكن قلت الفرق بينهما أن العام يستغرق دفعة واحدة وأن المطلق لا يستغرق دفعة واحدة، العام في المعاني، المطلق في الذوات والحقائق. تفصيل القيد الثاني بابه هنا لما نتوسع إن شاء الله. يا مصعب ممكن تقول أي حاجة مدام وافقت الكتاب والسنة. براحتك قول، وفي النهاية توافقني في الاستدلال أن الناس المرادون هم المستطيعون. بس هي نفسها ما ده اللي انا بقوله، سيدي عمر وعمر سيدي، ولله على الناس من هم من استطاع. طيب تقول ولله على الناس اي المسلمين، طيب ولله على الناس، لا ولله على الناس سواء كانوا كفر ام مسلمين، لان الكافر مخاطب بالفروع، لان الكافر مخاطب بالفروع. فعندي انا ولله على الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. إذن للناس كلهم يجب عليهم أن يحجوا، ولكن لا يقبل الحج من الكافر حتى يسلم أولا. واضح؟ أي نعم. مدام كذا الحمد لله والله أعلم.